علم البديع وهو تحسين الكلام بعد رعاية الوضوح والمقام، ضربان لفظي كتجنيس ورد، وسجع أو قلب وتشريع ورد، وسجع أو قلب وتشريع ورد. ختمنا الكلام بارك الله فيكم عن علم المعاني وعن علم البيان، ومعنا علم البديع. عرفنا سابقا أن علم البديع يعرف به وجوه تحسين الكلام، فالهدف من علم البديع هو هدف تكميلي أو تحسيني. الهدف من علم البديع، من تعلم علم البديع، تحسين الكلام وتزيينه، والأهم من ذلك هو تعلم علم المعاني وعلم البيان. وقد مضى، متى يجيء الكلام على علم البديع؟ يجيء الكلام على علم البديع بعد النظر في أمرين. الأمر الأول وضوح الدلالة، والثاني مطابقة مقتضى الحال. يعني يهم المتكلم أو الكاتب أيضا أن يعنى بمسألة وضوح الدلالة، وضوح دلالة ما يقول. والأمر الثاني أن يكون كلامه مطابقا لمقتضى الحال. وعرفنا أن الكلام إذا لم يكن مطابقا لمقتضى الحال أن هذا عيب في الكلام، أليس كذلك؟ دلالة ومطابقة مقتضى الحال، المقام مقتضى الحال. ثم تكلم عن المحسنات اللفظية. المحسنات اللفظية، ذاك أن المحسنات على نوعين: محسنات لفظية ومحسنات معنوية. القزويني رحمه الله بدأ بالمحسنات المعنوية، حياكم الله، بدأ بالمحسنات. ما في صوت؟ صوت واضح؟ طيب، القزويني بدأ بالمحسنات المعنوية، ولكن ابن الشحنة بدأ بالمحسنات اللفظية، وذكر خمسة من المحسنات. ماذا يقول؟ من المحسنات اللفظية قال: ضرباني لفظي كتجنيس ورد، هذان اثنان، وسجع الثالث، وسجع أو قلب، قلب الرابع، وتشريع ورد. هذه خمسة. نأتي للأول منها من المحسنات اللفظية وهو التجنيس. ما المراد بالتجنيس؟ لا شك أن كثيرا منكم سمع عن شيء يسمى الجناس، هو التجنيس. المراد بالتجنيس أو بالجناس تشابه اللفظين مع الاختلاف في المعنى، تشابه اللفظين في المعنى. وعليه فالجناس نوعان: النوع الأول جناس تام. هذا الجناس التام يندرج تحته أربعة أنواع. النوع الأول، النوع الأول الاتفاق في نوع الحرف أو نوع الحروف، الاتفاق في نوع الحروف، هذا الأول. مثال: ما المقصود بنوع الحروف؟ يعني ذات الحروف، ذات الحروف. ألف يتفق مع الألف، الجيم يتفق مع الجيم، وهكذا. هذا المراد بنوع الحروف، هذا هو المراد بنوع الحروف. النوع الثاني من الجناس التام الاتفاق في عدد الحروف، الاتفاق في عدد الحروف. الثالث الاتفاق في الشكل، في شكل الحروف، الاتفاق. نعم. الرابع الاتفاق في ترتيب الحروف، طيب عندما قلنا هذه الأنواع ما اجتمع فيه الأنواع الأربعة، يعني اتفق في ترتيب الحروف وفي شكلها وفي عددها وفي نوعها، هذا يسمى جناسا تاما، يسمى جناسا تاما. إذا حصل الاتفاق في هذه كلها فإنه يكون جناسا تاما. مثال: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، مختلف. المعنى ايش؟ مختلف، لا عدد نفس العدد، والتشكيل نفس التشكيل، والترتيب نفس الترتيب، هذا جناس تام. أما الجناس غير التام فهو أربعة أنواع بناء على ما ذكر. الجناس غير التام هو أربعة أنواع بناء على ما ذكر. كيف؟ نعم أحسنت. يوم تقوم الساعة، ساعة القيامة. ما لبثوا غير ساعة، المقصود إحدى الساعات، إحدى ساعات الزمن، جزء من الزمن. طيب نأتي الآن إلى الجناس غير التام. الجناس غير أن يختلف اللفظان في أحد الأمور المتقدمة، فإما أن يختلف في نوع الحرف تم، ما الفرق بينهما؟ حرف حرف. إذا نوع الحرف اختلف، نوع الحرف اختلف. ف فهنا في اللفظ هناك هناك يعني تجانس، ولكن هذا التجانس ليس تاما، هذا التجانس ليس تجانسا تاما. وهم ينهون عنه وينأون عنه، ها ينهون وينأون، بارك الله فيك، ينهون وينأون. ما الفرق بين الكلمتين، بين ينهون وينأون؟ عليكم السلام ورحمة الله. الأولى حرف الهاء وفي الثانية الهمزة، إذا اختلف نوع الحرف. ما أدري التسجيل قائم بارك الله فيكم، في أحد يسجل معنا ولا؟ يبدو أنه ما أحد سجل. خيرا إن شاء الله، الحمد لله على كل حال. طيب الوقت الفاضل الأمل، نعم ينهى، نعم ينهى يعني هو ضد الأمر، النهي ضد الأمر. وينأى يعني ماذا؟ يبتعد ويترفع عن الشيء. إذن هذا أيضا من الاختلاف في نوع الحرف. إذن هذا نوع من أنواع، من أنواع الجناس. ويل لكل همزة لمزة، همزة لمزة. انتبهوا في هذا النوع لابد أن يكون الاختلاف بين الكلمتين المتجانسين في حرف واحد فقط. إذا صار الاختلاف في أكثر من حرف فلا يسمى جناسا. إذا مرة أخرى، ما هو الجناس؟ الجناس اتفاق بين كلمتين أو بين لفظين في النطق أو في التلفظ مع الاختلاف في المعنى، لأن نحن نتكلم عن جناس غير التام. هذا النوع الأول من الجناس غير التام. سجلوا ما بقي بارك الله فيكم. النوع الثاني من الجناس غير التام الاختلاف في عدد الحروف. مثال: والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. هنا كلمتان متجانستان، والفرق بينهما أن الكلمة الثانية مزيدة بحرف على الأول، واضح؟ واضح؟ إذن هم؟ نعم. هذا يسمونه جناس ناقص. ولا شك أن في هذه الآية في مقام الوعو هناك تناسب لفظي يؤثر في النفس. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، أيضا راق الفراق. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساء. الأخ يقصد أني أسكت على من في وجه آخر، في وجه آخر إدغام من راق في غير رواية حفص عن عاصم من طريق الشافعي في غير. على كل حال هذا النوع يسمى جنازا ناقصا. نوع ثالث، نوع ثالث أن يكون اختلاف في إيش؟ حسب الترتيب الأول، أن يكون اختلاف في إيش؟ النوع الثالث أن يكون اختلاف في أي شيء؟ ها حسب الترتيب الأول، في التشكيل، في الشكل، في الحركات والسكنات. مثال قول الله جل وعلا: والجار الجنوب والصاحب بالجنب. الجنوب والجنب هناك فرق في التشكيل، هذا يسمونه جناسا محرفا، جناس محرف. نعم التراق وراق والفراق كلها كل من نوع الجناس الناقص. نعم النوع الرابع من أنواع الجناس غير التام ماذا؟ أن يكون الاختلاف في أي شيء؟ أن يكون الاختلاف في ترتيب الحروف. قال الله جل وعلا حكاية عن هارون عليه السلام مخاطبا موسى عليه السلام: إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. الترتيب: إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. أين هو الجناس هنا؟ فرقت ترقب كذا، صحيح؟ نعم. الفرق بين فرقت وترقب كلمات الحروف نفسها إلا حرفا واحدا، الفاء في مقابل الباء، بقية الحروف الراء والقاف والتاء موجودة في الكلمتين. وتعلمون أن الفاء والباء أيضا يعني من حروف الشفتين، من حروف الشفتين. طيب إذن هنا جناس مع اختلافي، مع اختلاف ترتيب الحروف. استمعوا مثلا إلى قول أبي نواس: عباس عباس إذا احتدم الوغى، والفضل فضل والربيع ربيع. عباس عباس إذا احتدم الوغى، والفضل فضل والربيع ربيع. هذا البيت ما نوع الجناس الذي فيه؟ فين الأخ البراء موجود؟ أخونا البراء موجود. طيب جميل، ما نوع الجناس هنا؟ عليكم السلام. عباس عباس إذا احتدم الوغى، والفضل فضل والربيع ربيع. جناس تام. جميل أحسنت، جناس تام. وعندما يقول عباس عباس هو يمدح عباس بن الفضل، هو من القضاة والمحدثين، يمدحه فيقول هو عباس إذا احتدم الوغى عند لقاء العدو. والفضل فضل، فضل بن الربيع وزير هارون الرشيد، يقول والفضل فضل، يعني الفضل صاحب شرف ورفعة. والربيع يقصد الربيع بن يونس وزير أبي جعفر المنصور ربيع. إذن هنا جناس نوعه ماذا؟ جناس تام. جميل. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه في مدحه للنبي عليه الصلاة والسلام: تحمله الناقة الأدماء معتجرا بالبرد كالبدر جلى ليلة الظلم. ميسرة لأخ ميسرة، أين الجناش هنا؟ تحمله الناقة الأدماء معتجرة بالبرد كالبدر جلى ليلة الظلم. أين الجناس؟ طيب المجد أحسن، البرد والبدر ممتاز جميل. بالبرد كالبدر جلى ليلة الظلم، ما نوع هذا الجناس المجد؟ ما نوع هذا الجناس، تام أو غير تام؟ غير تام. لماذا؟ الاختلاف في أي شيء؟ في نوع الحروف أم في عددها أم في شكلها أم في ترتيبها؟ في ترتيبها نعم. للبرد كالبدر ممتاز جميل أحسنت. انتهينا من الكلام على التجنيس كما قال الناظم، ثم بعد ذلك قال: ورد. الرد المراد به رد العجز على الصدر، الرد يقصدون به رد عجز الكلام على صدره. هذا هو الرد. مثل ماذا؟ ما المثال على الرد؟ الآن في سورة الحشر مثلا، سورة الحشر نعم هم يجعلوا يعني يضربون أمثلة حتى من القرآن العظيم، يقولون مثلا في سورة الحشر ابتدأت السورة بالتسبيح، ماذا قال الله عز وجل في أول سورة الحشر؟ يسبح لله ما في السماوات والأرض، إيش؟ في سورة الحشر يقول الله جل وعلا: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فهنا نهاية الكلام وما يسمى بعجزه رد على صدره، يرجعك إلى الأول، يرجعك إلى أوله. هذا هو النوع الثاني من أنواع ماذا؟ من أنواع المحسنات اللفظي. طب ما الفائدة من رد العجز على الصدر؟ العجز على الصدر قيل من فوائده توكيد المعنى وترسيخه، لهذا يعاز في آخر الكلام، يعني لا تنسى أول الكلام. الثاني نعم الربط، ربط الآخر بالأول. نأتي الآن للثالث مما ذكره الناظم من أشهر المحسنات، من أشهر المحسنات من أكثرها إمتاعا وإطرابا للسامع. السجع ما تعرفه؟ السجع تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحد، تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحد. قلنا بلاغة السجع في إمتاع الأذن حتى يشد إلى الكلام ويجذب إليه ويحرر ويحث ويعين على سماع الكلام دون حصول ملل. وأنتم تعلمون أن الفواصل القرآنية إذا جاء فيها التوافق لذلك أثر عظيم وعجيب في نفس السامع أو القارئ، في نفس السامع أو القارئ. يعني مثلا قول الله عز وجل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا إلى آخر ما ذكره الله جل وعلا في الكتاب. السكاكي يقول: الإسجاع في النثر كالقوافي في الشعر. السكاكي يقول: الإسجاع في النثر كالقوافي في الشعر. ما ورد في السنة من السجع: اللهم أعطي منفقا إيش خلفا، وأعطي ممسكا تلفا. لاحظوا خلفا تلفا. هنا الفواصل متواطئة على حرف واحد. الكلمة الأخيرة من كل مقطع تسمى فاصل، يعني عدا فاصل، فردا فاصل، فواصل. استمعوا إلى ما كتبه ابن الرومي، كتب إلى مريض ما يلي: قال أبي أذن الله في شفائك وتلقى داءك بدوائك ومسح بيد العافية عليك ووجه وفد السلامة إليك. السجع واضح: أذن الله في شفائك وتلقى داءك بدوائك. لاحظوا آخر في فواصل على حرف واحد، كذلك قوله: ومسح بيد العافية عليك ووجه وفد السلامة إليك، كذلك نفس الأمر. والأمثلة على السجع كثيرة، يعني المؤمن إذا ابتلي صبر، وإذا إيش إذا ابتلي صبر، وإذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر. يأتي بعد ذلك القلب. القلب القلب أن يكون الكلام إذا عكسته وبدأت بالحرف الأخير منه إلى الأول كان الحرف مثال ربك ربك فكبر ربك فكبر اقرؤوها من اللي من أولها إلى آخرها ومن آخرها إلى أولها اقرؤوها من أولها إلى آخرها ثم اقرؤوها من آخرها إلى أولها الحافظ نفس الكلام الأول بعينه هذا هو الذي يسمونه القلب هذا هو الذي يسمونه القلب أيضا كن كما أمكنك هذه الكلمة كن كما أمكنك لو قرأتموها من آخرها كن أيضا كما أمكنك فيها نوع من التكلف فيها نوع من تكلف لكن هذا هو المراد بالقلب وتدوم لكل يوم وهل كل مودته تدوم نفس العبارة نفس البيت لو قرأته من آخره إلى أوله لكان نفس قراءته من أوله إلى آخره ثم بعد ذلك الخامس من هذه المحسنات اللفظية التشريع التشريع بناء البيت على قافيتين يصح أو القافية الأولى كلا ذلك يكون بمعنى صحيح مثال يقول الحريري يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى وقرارة الأكدار دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا تبا لها من داري غاراتها لا تنقضي وأسيرها لا يفتدى بجلائل الأخطار فتعالوا معي لنحذف آخر الأبيات وكان يقول يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى وقرارة الأكدار لو قرأناها هكذا يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا أيضا حذفنا كان يقول دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا تبا لها من داري حذفنا آخرة يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا غاراتها لا تنقضي وأسيرها لا يفتدى هذا نوع لطيف من أنواع المحسنات اللفظية يسمى التشريع بعض البلاغيين يسمونه التوشيح هذا النوع يسمونه ماذا؟ التوشيح ومنه الموشحات نعم القصائد اللي كان يقال عنها الموشحات هذا هو التوشيح لو حذفت آخر البيت لكان المعنى مستقلا عند الوقف أو عند الوقوف على القافية الأولى من القافيتين بعد ذلك انتقل الناظم إلى الكلام على المحسنات المعنوية. قال: والمعنوي وهو كالتسهيل والجمع والتفريق والتقسيم. هنا كم محسن معنوي؟ كم محسن معنوي؟ أعيد البيت: والمعنوي وهو كالتسهيل والجمع والتفريق والتقسيم. نعم أحسنتم، أربعة أنواع. النوع الأول من هذه الأنواع هو التسهيم. هذه المحسنات المعنوية، النوع الأول منها التسهيم. ما هو التسهيم؟ التسهيم أن يجعل قبل العجز ما يدل عليه، قبل عجز الكلام ما يدل عليه. يعني كيف؟ يعني يمكن لو كلمت إنسانا بأول هذا الكلام وتركت العجز، هو يكمل يعطيك عجز هذا الكلام. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم. ها، كلكم يعرف كيف من هذا أن نقول إذا عرف الروي، يعني الحرف الأخير في الكلام، الحرف الأخير في الكلام، يعني الذي كان يقرأ في أول هذه الآيات الكريمة يعرف أن آخرها واو ونون. فلما سمع وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم، يعرف أن المتبقي هو أن يقول تظليم. أيضا قول الشاعر: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. هو في البداية قال إذا لم تستطع، دل على أن آخره إلى ما تستطيع. وهذا يجعل الذي يستمع يقظا ويشارك المتكلم، وأيضا في إفادة إحكام الكلام وتناسبه بعضه مع بعض. هذا يسمى التسهيل، هذا التسهيل محسن معنوي من خلال المعنى. أنت عرفت ما الذي بقي من خلال المعنى، لا من خلال مجرد النظر في التحسين اللفظي. لا، نعم. النوع الثاني هو الجمع. النوع الثاني الجمع كما ذكره الناظم. ما هو الجمع؟ الجمع أن يجمع بين شيئين أو أشياء في حكم واحد. أن يجمع بين شيئين أو أشياء في حكم واحد. مثال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. هنا جمع بين ماذا وماذا؟ بين المال والبنين، في أنهما في حكم واحد. ما هو الحكم الواحد؟ أنهما زينة الحياة الدنيا، أنهما زينة الحياة الدنيا. وكذلك قول الشاعر إن الشباب والفراغ والجده عليكم السلام ورحمة الله مفسدة للمرء أي مفسدة. هنا جمع بين الشباب والفراغ والجده في حكم واحد لأنها تفسد المرء إفسادا كبيرا. مفهوم؟ هذا هو الجمع، هذا هو الجمع. ثم إذا سئلت ما الفائدة من أو ما البلاغة التي تكون في الجامع، من بلاغة الجامع الإيجاز. يعني لو قلنا مثلا إن الشباب يفسد وكذلك الفراغ مفسد وكذا ويضاف إلى ذلك الجدة فهي مفسدة، هذا الكلام عندما جمع فإنه أفاد الإيجاز. وكذلك يثير شوق النفس إلى معرفة الحكم. إن الشباب والفراغ والجدة ما بهؤلاء؟ لماذا جمعت الثلاثة؟ ما الحكم عليه الذي جمع هؤلاء؟ هذا هو التفريق. ماذا قال الشاعر؟ يقول ما نوال الغمام وقت ربيع كنوال الأمير يوم سخائي. الآن ماذا فعل؟ فرق بين أمرين من نوع واحد، يعني عطاء الأمير في يوم السخاء في يوم الجود. ما الفرق؟ ما نوال الغمام وقت ربيع كنوال، ما في صوت الآن؟ ما تسمعون؟ ماذا قال الشاعر؟ قال ما نوال الغمام وقت ربيع كنوال الأمير يوم سخائي. الآن التفريق هذا جعلنا نتشوق لنعرف الفرق. يقول فنوال الأمير بدرة عين ونوال الغمام قطرة ماء. بدرة عين يعني ايش؟ ذهب. العين عند العرب تسمى باسم كلمة مشتركة، معاني مختلفة، تطلق على الجاسوس، تطلق على العين، أيضا تطلق على العين الباصرة، وتطلق أيضا على الذهب، وتطلق على عين الماء أيضا. فهنا يريد أن نوال الأمير من الذهب، وأما الغمام فهو من الماء، نوال الغمام من الماء. هذا البيت عليه ملاحظة كما هو ظاهر، لكن المراد هنا الإفادة من كونه فرق بين شيئين من نوع واحد. وهذا أيضا يستفاد منه إذا ميز بين أمرين وفرق بينهما، يجعلك تجعل الشيء الممدوح يفوق نظائره، وكذلك المذموم تجعله منحطا أكثر من النظائر من نظيره السلام ورحمة الله. أيضا يقول الناظم بعد ذكره التفريق إيش؟ تقسيم النوع الرابع من أنواع المحسنات المعنوية، التقسيم. والمراد بالتقسيم أن نذكر متعددا ثم نضيف ما لكل إليه على التعيين. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ يعني مثلا قول الله جل وعلا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، جزاكم الله خير، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، هذا الآن جمع، سيأتي الآن التقسيم. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. هذا تقسيم ذكر المتعدد اللي هو ماذا؟ ذكر المتعدد وهو بيضاض وجوه وسوداد وجوه، ثم أضاف ما لكل إليه ما يتعلق بهم وما لهم، وأضاف إلى الذين بيضت وجوههم ما لهم. البلاغة في التقسيم هو التفصيل بعد الإجمال والإيضاح بعد الإبهام، فالسامع يتشوق إلى التفصيل بين هذه المتعددة، فإذا فصل له بعد تمكن المعنى في نفسه. نعم. طيب ناظم هنا سيذكر في البيت القادم ستة محسنات معنوية. لاحظوا المحسنات المعنوية كثيرة أكثر من المحسنات اللغوية. يقول الناظم والقول بالموجب والتجريب والجد والطباق والتأكيد. هنا ستة محسنات معنوية. القول بالموجب، القول بالموجب أنواع، أنواع من أنواعه أن نحمل لفظا وقع فيه عندما قال للرجل ماذا حجاج بن يوسف الثقفي، قال لأحملنك على الأدهم، يقصد القيد حديث، قال مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب. فكلمة الأدهم في كلام الحجاج المراد بها ماذا؟ الحديد والطيب. وهو جعل كلمة الأدهم ماذا؟ يراد بها ماذا؟ يراد بها الفرس الأسود، يعني مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب رأس السوداء والبيضاء، أن يكون بليدا، أن يكون هذا الفرس حديدا خير من أن يكون بليدا. طيب أيضا وجلس أحدهم على مائدته فقال ما أحسن الأيدي على المائدة، ما أحسن الأيدي على المائدة. ماذا قال البخيل؟ الرجل يقول ما أحسن الأيدي على المائدة. البخيل قال مقطعة. الآن حمل كلامهم على خلاف مرادهم، وقيل أن أبا جعفر المنصور قال لمعني بن زائدة كبرت يا معني، فقال في طاعتك. قال في طاعتك، فقال إنك لجلد. ماذا يقصد؟ ماذا يقصد بالجلد؟ يعني قوة البدن، كأنه يريد أن يعني يضربه أو أن يحمله أمرا لا يطيقه، فقال إنك لجلد. قال على أعدائك يا أمير المؤمنين. قال وإن فيك لبقية. قال هي لك يا أمير المؤمنين. إذن هنا لاحظوا أن المتكلم إذا حمل الكلام على غير المراد مع احتمال الكلام لأكثر من معنى، لا شك أن فيه مفاجأة للمخاطب. وفي الحقيقة أنه أحيانا فيها إشارة، لأنه كان ينبغي لك ألا تتكلم بهذا الأسلوب. يعني عندما كلم الرجل الحجاج كان يريد أن يقول له كان ينبغي لك أن تتلطف دون أن تهددني، أن ترغبني دون أن ترهبني بالأدهم بما ذكر الحجاج. أيضا من المحسنات التي ذكرها الناظم التجريد. التجريد أن ينتزع من أمر ذي صفة أمرا آخر مثله فيها مبالغة في كمالها فيه. ما هذه الألغاز والأحاجي؟ أن ينتزع من أمر ذي صفة أمرا آخر مثله فيها مبالغة في كمالها في مثال. لو قال قائل لي من فلان صديق حميد، ما الذي جرى؟ الرجل الذي وصفناه بأنه صديق انتزعنا من هذا الصديق أمرا آخر. ما هو الأمر الآخر؟ الذي مثله في الصفة ما هو الأمر الآخر الذي مثله في الصفة؟ يعني لاحظوا عندما أقول لي من فلان صديق حميد، هنا كأنني جعلت شخصا آخر من نفس الشخص الأول عليه السلام ورحمة الله، كأني جعلت شخصا آخر من نفس الشخص أول قلت لي من فلان من فلان، لو قلت مثلا لي من يزيد صديق حميم، كأني انتزعت من الأول شخصا آخر يماثل يماثل الأول في الصف، قد يكون في هذا الصعود. مثال آخر، لو قلت لأن سألت فلانا لتستند، ما في صوت الآن؟ في صوت مبالغة في اتصاف هذا الشخص بالسماحة حتى انتزع منه ايش لتسألنه، حتى انتزع منه بحرا فيها. يعني خذوا مثالا أوضح ما سمعتم المثال، لئن سألت فلانا لتسألن به البحر. هذا مثال قد يكون أوضح بالنسبة لكم. الآن الله عز وجل في ذكر جهنم قال عن أهل النار لهم فيها دار الخلد، جهنم صح؟ السلام عليكم. السلام عليكم. في صوت؟ أقول لهم فيها دار الخلد. أنا انقطعت كذا، حصل عندي انقطاع. أقول لهم فيها دار الخلد، لهم تزع منها مثلها، من باب التهويل لأمرها، لهم فيها دار الخلد، كأن دار الخلد غير جهنم في الكلام، لهم في جهنم، هكذا معنى الكلام، لهم في جهنم دار الخلد. طيب، دار الخلد هي نفسها جهنم، فالكلام انتزع منه دار هي مثل جهنم في ذلك. أرجو أن يكون واضح المعنى، أدري أن فيه صعوبة لكن أرجو أن يكون واضح. خذوا مثال آخر، يقول الله جل وعلا وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. فقاتلوا أئمة الكفر. من هم أئمة الكفر؟ هم الذين نكثوا أيمانهم، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم هم وطعنوا في دينكم فقاتلوهم، هكذا المعنى صح ولا لا؟ الإخوة يسمعونني أم لا؟ جميل. المعنى فقاتلوهم، لكن قال فقاتلوا أئمة الكفر، انتزع صفة لهم وهي إمامتهم في الكفر، فكأنهم غير المذكورين. والمعنى أن يعني يذكر ما هم عليه من الطعن في ديننا والنكث للعهود. أيضا من أنواع المحسنات هنا. أعتقد يا أخوان الوقت زاد كثيرا، ترون أن نقف هنا إن شاء الله ونكمل في المحاضرة القادمة. عشان نبغى نكون أخرتكم اليوم، ما بقي معنا إن شاء الله إلا 6 أبيات، فلعل نكمل في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل، نختمها بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء. ما معنى البلاغة في هذا هذه الطريق؟ في هذا الأسلوب ما ليل بنهار أشبه من المرجع باليهود. إيش رأيك أنت؟ البلاغة واضحة فيها، ما نوع البلاغة هنا؟ الأخوة الذين معنا، ما نوع البلاغة؟ الميسرة، البراء، الميت، الصمت، أنا ما أدري صوتي مسموع بالغرفة ولا غير مسموع. عليكم السلام ورحمة الله. ما في مشكلة هاي أخواننا، ما ليل بنهار أشبه من المرجئة باليهود، لأنه عندي يفصل ويعود مرة أخرى ويفصل ويعود مرة أخرى، ما أدري ما المشكلة. وضوح الشبه، يعني وجه البلاغة هنا في التشبيه، هل وجه البلاغة هنا في التشبيه نعم تشبيه، لا التشبيه ليس بين الليل والنهار، التشبيه ليس هو بين الليل وبين النهار. خلي واجب عندك وقتنا به في يوم الثلاثاء، فكر فيها قليلا وستجد الفرق إن شاء الله. بارك الله فيك. تريد المعنى الآن؟ طيب الآن ما معنى قوله ما ليل بنهار أشبه من ماذا؟ من المرجئة باليهود. يقصد أن الشبه بين المرجئة واليهود، الشبه بين المرجئة واليهود بين كما يتبين الليل عن النهار وكما يتبين النهار عن الليل. فهمت؟ هذا هو المقصود، يقصد الشبه، شوف الله يحفظك، الشبه بين المرجئة واليهود. واضح؟ نعم. في وضوحه بين كما يتبين الليل من النهار والنهار من الليل، هذا اللي يظهر لي والله أعلم. فيكم بارك الله. لأنكم إن شاء الله يوم الثلاثاء ونختم بإذن الله تعالى. استعد يوم الثلاثاء لإقامة الاحتفال بختم هذا المتن. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا أخونا الموحد، بارك الله فيك.